على أنه هذه هي العورة. يعني سبحان الله، عورة الصلاح عملوها على عورة إيش؟ على عورة العموم، يعني كثير جدا. وهذا يعني أقبح ما, ما, ما, ما نرى يعني في كتب الفقه ما يذكرون من عورة الأمة أو العبدة الغير حرة أن عورتها كعورة الرجل. يعني تصوروا أن الإماء، يريد الفقهاء أن الإماء، عورات الإماء بالنسبة للنظر من الأجانب وغيرهم من السرة إلى الركبة. تصور يعني إماء، لو كان في إماء الآن في الدنيا، أو لو كان في يعني دولة يعني حروب وكذا وفي إماء وفي يعني عبدات، تخيل العبدات يعني يمشين في الأسواق وقد غطينا ما بين السرة إلى الركبة والصدور والشعور ذي كذا. هذا ما هو يعني، هذا خلاف يعني أصول الإسلام وخلاف القواعد الإسلامية العامة، وإن كان يعني هو المشهور الحقيقة. لكن نحن نقول أنه صح هو المشهور عند الفقهاء، لكن ارجعوا لكتاب ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، والله يعني انتقد الفقهاء انتقادا يعني عظيما جدا، وانتقاده في محله في هذا الباب. يعني ايش يريدون؟ يريدون ان المجتمع الاسلامي تكون فيه اللي ما يمشون في الاسواق يعني حاسرات الشعور والنهود والصدور والظهور. وهذا هذا يعني اقول يعني يصادم ابسط القواعد العامه في دين الله سبحانه وتعالى. فيقال انه يعني يجوز للرجل ان ينظر قطعا ما دون الركبه وما فوق السره ان كان في ضروره، اما ما كان في يعني لا تظهر، ما ينبغي لك ان تظهر. ان كان في الصلاه ما يعني الافضل يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالافضل ان الانسان دائما يتغطى ويتزين يعني لله سبحانه وتعالى في صلاته وفي غير صلاته. وهل الركبه داخله في العوره؟ نعم، هذا الاصل. وما هي حدود عوره الرجل التي يجوز للمراه الاجنبيه؟ المراه ما ينبغي ان تظهر، يعني حقيقة غض النظر أو غض الطرف من الرجال إلى النساء، ومن النساء إلى إيش؟ كل المؤمنين يغضوا، وكل المؤمنات أيضا يغضضن من إيش؟ أبصارهن. نعم. فما ينبغي يعني للمرأة أن تنظر إلى الرجال وأن كانوا غير عورات. يعني ما ينبغي يعني النظر يعني بشهوة وبمقاصد أو بالمقاصد التي تكون في مكامن النساء بالنسبة للرجال أو مكامن الرجال بالنسبة للنساء، ما ينبغي النظر لا من الرجل للمرأة ولا من المرأة للرجل، حتى وإن كانوا إيش يعني على لباس كامل وعلى لباس شرعي أبدا. وهل المرأة إذا خرجت حافية القدمين تكون آثمة؟ قطعا عند جمهور الفقهاء يعني وجوب تغطية القدمين، إلا قطعا ما كان من الأحناف فإنهم لا يرون فيه إثما، أما جمهور الفقهاء يرون إثما ومحل يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى.